واللي معه 428 مليار دولار مش عارف ينام. فيكون يا علي فعلك أذية للحبيب النبي فتهلك بذلك. ووصل عدد ذريته إلى أكثر من 30 ولد وبنت. وبينما رأت تقول التعدد من الدين لكن أنا لا أستطيع أن أقبله. أن الإسلام لم يجبر المرأة على أن تجبر نفسها على هذا الأمر. طب أنت بتقبل أنه أتزوج أنا ثلاثة معك؟ ردها علي أن استطعت. والذي يندفع للزواج بغير إدراك أن البيت الأول حصانته وحفاظته واجبة فهذا آثم. فعلي رضي الله تعالى عنه ميزته طبعه أنه كان مقدام. بمجرد ما بدأ المعركة مباشرة علي رضي الله عنه قتل الوليد مباشرة من أول ضربة، أخرج جفن سيفه وكسره. قال أين تذهبون؟ هل فعلا لم يرضى علي رضي الله تعالى عنه بخلافة أبي بكر فاعتزله؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي جمعنا بأحبابنا وإخواننا في بيته في مجلس علم وإيمان نسقي به قلوبنا الجافة، نسقي به قلوبنا وأرواحنا التي تتعب من فتن الدنيا وأحوال الدنيا وإخبار الدنيا. نحمد الله جل جلاله على أن هيأ لنا هذه البيئة المباركة التي ننعم بها بهذه البلاد المباركة، بلاد الشام، التي أخبر عنها النبي العدنان صلى الله عليه وسلم أن البركة فيها إلى قيام الساعة، وأن البركة في آخر الزمان تأرز إلى بلاد الشام، وأن البركة تنتقل من البلاد الكثيرة في آخر الزمان إلى بلاد الشام. وهذه المجالس أذكر نفسي وحضراتكم دائما بمقاصدها، وأنها بالنسبة لنا أهم من الطعام والشراب. فالذي يموت جوعا بغير طعام وشراب كما مات بعض أهلنا في غزة في الأيام الماضية والأشهر القليلة الماضية، نسأل الله تعالى أن يكتبهم من الشهداء، لا بأس عليهم طالما أن قلوبهم عامرة بالإيمان، فإن هذا الألم يكون فقط في الدنيا لكن سرعان ما ينتهي هذا الألم بعد الموت، ويعيش المرء جنات الدنيا والآخرة. لكن إذا أطعمنا هذه الأبدان من شتى أنواع الطعام والشراب وألذ أنواع الطعام والشراب وحرمناها من حقيقة الإيمان ومن مجالس الإيمان ومن نور الإيمان ومن سقيا الإيمان، فإننا خسرنا خسارة عظيمة ما بعدها خسارة، خسرنا الراحة والسعادة وخسرنا السعادة في الآخرة. كنت سبحان الله أستمع من كم يوم لمقال، الآن الذي حقق أعلى رصيد مالي في العالم من هو؟ إيلون ماسك. رصيده الآن 428 مليار دولار، أظن إذا مش مخطئ هيك الرقم، 428 مليار دولار. تقول صحيفة تايمز نيوز الأمريكية اكتشفنا الآن سربت أخبار أكيدة، لأن هذه الصحيفة يعني الصحيفة لا تنزل أي خبر. تأكدنا الآن أن إيلون ماسك يأخذ دواء اكتئاب ودواء أعصاب من 10 سنوات ولا يستطيع أن ينام حتى يأخذ هذا الدواء. من كان يتوقع أن مثل هذا الذي كل ما ممكن أن يحلم به أي شاب أي رجل أي امرأة كل ما يحلم به يتحقق مباشرة؟ لأننا ربطنا السعادة بالمال، كلما حققنا دنيا أكثر كلما سعدنا أكثر، فتفاجأنا أن صاحب أكبر ثروة على وجه الأرض الآن لا يستطيع أن ينام حتى يأخذ حبة الاكتئاب. شبابنا الملتزم هو قاعد تحت الشجرة بتلاقيهم يعمل هيك، هو قاعد بالدرس تلاقيهم يعمل هيك، واحد ينام سهل النوم شيخ الله وكيلك بنرجع على البيت مكسرين ما بحط راسي على المخدة غير بتلاقيني نايم. يتعب بالحلال ما بيقرب على الحرام، يتعب ليعف نفسه وزوجته وأولاده ويرضي ربه، مطمئن إذا جاء ملك الموت جاهز لقاء الله، عنده مجالس إيمانية أسبوعية، لا يأكل حراما، يؤدي حقوق الناس، محافظ على صلواته، جاهز متى جاء ملك الموت مستعد. ليش بده يكتئب؟ لما يكتئب وقد يقف في الصلاة وليس في جيبه 100,000 ليرة وجاي الطلبي من البيت هيك طويلي، بس عارف إنه ربنا موجود خزانه ملأة ما بيحمل هم، ما بي هذا اللي جاي الطلبات كتير من المرأة والأولاد والمال اللي معه قليل ومستعد ينام. شو عامل أنت يا رجال؟ طب شو بتسوي بكرة؟ ما فيش شو تسوي بكرة، رب العالمين موجود، ربي موجود مطمئن، واللي معه 428 مليار دولار مش عارف ينام. فنحمد الله على هذه المجلس، نحمد الله من قلوبنا، نقول يا ربي زدنا زدنا زدنا لا تنقصنا، من ذاق عرف ومن عرف غرف. ما عرف طعمة الأكل، كل يا أمي كل، ما بدي كل ما بدي كل، بتدوق بتقول له والله طيبة بتاكل، واللي بدوق طعم الإيمان بده يغرف حتى تصبح كل حياتك ليلك نهارك صباحك مساءك قائم على جهد الإيمان، فكر الإيمان، كلام الإيمان، سمع كلام الإيمان. ومما يغذي الإيمان في قلوبنا سماع تراجم الرجال، سماع سير وأخبار الرجال. هؤلاء التلاميذ الأوائل الذين تربوا بين يدي الأستاذ الأول نبينا صلى الله عليه وسلم، الصف الأول بين يديه، الصف الأول اللي بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، لشربوا من النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة، شربوا من النبي صلى الله عليه وسلم فكره، إيمانه، جهده، عمله، مقاصده. فهؤلاء لا بد أن يدرسوا، لا بد أن نسمع أخبارهم وأن نسمع أخبارهم وأن ندرس سيرهم وأن ندرس سيرهم وأن نأخذ تفاصيل حياتهم، لأنهم تربوا على أعين النبي صلى الله عليه وسلم، كل حركة وسكنة على عين النبي عليه الصلاة والسلام. هذه خطأ، هذه صواب، هذه صحيحة غير صحيحة، وسمعوا وأطاعوا حتى تخرج بين يديه رجال. قالت الله تعالى عنهم: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. اللهم اجمعنا مع أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. وبعدما أكرمنا الله تعالى وختمنا سيرة أبي بكر وعمر وعثمان ووصلنا إلى علي رضي الله تعالى عنه، ووقفنا الأسبوع ما قبل الماضي، الأسبوع الماضي أكرمنا الله جل جلاله وكنا في زيارة بيت الله الحرام، نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم وأن يجبر المشتاقين وأن يكرمهم بزيارة بيت رب العالمين. وفي هذا الباب دقيقة سريعة أذكر بها نفسي وإخواني دائما، يظن الواحد منا أن العمرة أو الحج مربوطة بالمال، وأقول لإخواني وأخواتي دائما: العمرة والحج لا علاقة لها بالمال، العمرة والحج هي عبارة عن طلب صادق ينبع من قلبك، فتسأل ربك فيهيئ لك الأسباب، قد يكون بمال وقد يكون بغيره. العمرة والحج هي طلب صادق، مش رحلة كزدوره ولا رحلة تغيير جو ولا شم هوى، هي طلب صادق للأنس أن تقترب من رسول الله صلى الله عليه وسلم. تخيل أن تمر بين يدي رسول الله وبينك وبينه أمتار، أن ترى الكعبة بينك وبينها أمتار، مركز النور العالمي، النور الذي يتوزع في الأرض، ينزل إلى الكعبة ثم يتوزع في الأرض، فأنت تقترب من ذلك النور، فهو طلب، ولا ينبغي للواحد منا أن يمل أو يكل عن هذا الطلب. ولو سألت الله جل جلاله بصدق العمرة أو الحج قياساً على الشهادة لبلغك الله منازل المعتمرين والحجاج وإن مت على فراشك بإذن الله. فاسألوها دائماً بصدق واطلبها دائماً حتى يكرمك الله جل جلاله تعالى بها. وصلنا في الأسبوع ما قبل الماضي إلى المقام العلي لسيدنا علي رضي الله تعالى عنه ولسيدتنا فاطمة رضي الله تعالى عنها بنت الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. وتكلمنا عن موقف عظيم من ذلك من تلك الحياة، وهو موقف فاطمة رضي الله تعالى عنها عندما بلغها أن زوجها علي رضي الله تعالى عنه يريد أن يتزوج عليها. وذكرنا أن فاطمة رضي الله تعالى عنها تضايقت لهذا الأمر، وهذا أمر طبيعي في النساء بفطرة النساء. ويعني دائما نقول لإخواننا الذين يقبلون على هذه الخطوة، فيقول المرأة يا شيخ غضبت والمرأة زعلت والمرأة، قلوا هي أفضل من عائشة؟ طبعا طالما أن غضبها بضوابط أو حزنها بضوابط أو غيرتها بضوابط، لكن هي ليست أفضل من عائشة وليست أفضل من فاطمة. ففاطمة سيدة نساء الدنيا، سيدة النساء رضي الله تعالى عنها، لكنها مؤدبة. فوصل حزنها لأبيها رضي الله تعالى عنها، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا بالناس. والرواية في صحيح مسلم وفي غيره في أكثر من رواية، وقف صلى الله عليه وسلم فقال للناس: إني سمعت أن آل هاشم بني المغيرة يريدون أن ينكحوا ابنتهم لعلي رضي الله تعالى عنه. ثم قال: فإني لا آذن ثلاث مرات. وفي رواية قال: فإنه لا إذن إلا أن يطلق علي ابنتي وينكح ابنتهم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: أما إني لست أحل حراما ولا أحرم حلالا. أنا لا أفعل هذا الشيء لأقول أنا أشرع للناس دينا ولنفسي وعائلتي دينا خاصا، أعوذ بالله. فإني ما آمر به الناس آمر به نفسي، وآمر به أولادي، وآمر به بناتي، وآمر به عائلتي. فأنا القدوة للناس، آمرهم بأمر وأرضى به. طيب ما العلة في ذلك؟ كيف نزل عليه قوله جل جلاله: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع؟ وكيف شرع النبي صلى الله عليه وسلم للأمة ذلك ولم يرض لابنته فاطمة رضي الله تعالى عنها أن يتزوج عليها علي؟ أولا، رضي النبي صلى الله عليه وسلم، لو كان الأمر فعلا هو أمر خصص به النبي صلى الله عليه وسلم عائلته، لما رضي أن يتزوج أحد من أصهاره على بناته من هن قبل فاطمة، لكن هذا لم يحصل، وتزوج أصهاره على بناته في حياته صلى الله عليه وسلم. طيب ما العلة في ذلك؟ ذكر النبي صلى الله عليه وسلم العلة في ذلك في رواية فقال فيها صلى الله عليه وسلم: أما إنه لا تجتمع بنت عدو الله مع بنت نبي الله في بيت واحد أبدا. من بنت عدو الله؟ بنت أبي جهل، التي أراد علي رضي الله تعالى عنه أن يتزوجها هي بنت أبي جهل. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع بنت عدو الله مع بنت نبي الله في بيت نبي أبدا. إذن العلة ليست في موضوع عدم استطاعة فاطمة رضي الله تعالى عنها أن ترضى بالزوجة الثانية، والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى علي عن الزواج بامرأة أخرى أبدا، إنما نهاه عن تلك البنت بالذات، هذه البنت، لأن فاطمة هي بنت النبي صلى الله عليه وسلم. وقال في رواية أخرى يبين العلة من ذلك فيقول: إنها بضعة مني يريبني، وفي رواية يريبني ما يريبها أو يريبني ما يريبها، فإذا أوذيت فاطمة وعلمت بأذاها فسأتأذى أنا، فيكون يا علي فعلك أذية للحبيب النبي فتهلك بذلك. واضح؟ أما لو تزوجت يا علي غير بنت أبي جهل لما قلت لك شيئا، ولو غارت فاطمة لا بأس، لكنها تعلم أذى أبي جهل لي، فإنها ستتضايق لأنك تزوجت بنتا أباها آذى أبا فاطمة، أبوها يعني أبو جهل آذى أباها هو النبي صلى الله عليه وسلم، فلن تستطيع أن تتحمل أن تكون مع امرأة يؤذي أبوها أباها، فستتضايق، ويتضايق بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون ذلك هلاك لك يا علي. فتوقف علي رضي الله تعالى عنه، وبتقدير من الله لم يتزوج علي على فاطمة رضي الله تعالى عنها امرأة حتى توفيت، وتوفيت رضي الله تعالى عنها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بستة أشهر، وتزوج بعدها عدة نساء، حتى أن الروايات والسير تقول أن علي رضي الله تعالى عنه تزوج بتسعة من النساء، طبعا لم يكن على ذمته إلا أربعة، لكن منهن من طلقت ومنهن من توفيت، لكن اللواتي تزوج بهن علي رضي الله عنه تسعة نساء، ووصل عدد ذريته إلى أكثر من 30 ولد وبنت، من فاطمة فقط رضي الله تعالى عنها الحسن والحسين وأم كلثوم، لكنه تزوج وأنجب أكثر من 30 ولد وبنت من سائر النساء رضي الله تعالى عنه، ومن أسماء أولاده ومن أسماء بناته أبو بكر، فسمى علي أحد أولاده أبي بكر، وسمى بعمر، وسمى بعثمان، وسمى بعائشة. أيعقل أن يكون بين علي وأبي بكر شيء، أو ضغينة أو حقد، ثم يسمي أحد أولاده وبناته بأسماء هؤلاء الرجال والصحابة؟ أيمكن أن تكره أحدا ثم تسمي ابنك بهذا الاسم؟ فسمى بأبي بكر وعمر وعثمان وعائشة وحفصة وجل أسماء الصحابة، سمى بهن أولاده رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وأمور سريعة متعلقة بهذا الأمر قبل أن نغلق هذا الباب، لأنه مش دائما بصح لنا نحكي بهالموضوع، خلينا نحكي ونبين الأمر بالتفصيل. تكلمنا في الأسبوع الماضي أحبابي، وقلنا أن الإسلام جاء ليحل كل المشاكل، وأن الشريعة المباركة الغراء من الله تعالى ومن النبي صلى الله عليه وسلم فيها حل لكل المشاكل. علمت ما علمت، فهمت ما فهمت، اقتنعت ما اقتنعت، الأمر عندك. نحن عندنا قصور أصلا، من منا يستطيع أن يرى كل شيء؟ من منا يستطيع أن يسمع كل شيء؟ بصرنا قاصر، سمعنا قاصر، قدرتنا قاصرة، طب ليش عقلنا مش قاصر يعني؟ ليه عقلنا بده يدرك كل شيء؟ المسألة إما أن تعلم وأن تشهد وأن تعترف أنك عبد له أم لست بعبد، أنت تحت أمره أم خارج أمره. إن كنت تحت أمره فأنت عبد تسلم لأوامر الله، وتعلم أن الله جل جلاله من صفاته أنه حكيم، عليم، خبير، سميع، بصير. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ شرع جل جلاله الشرائع لعباده لخير يريده بهم وبهن، بالرجال وبالنساء. فمن حلول الأزمات الاجتماعية في المجتمع موضوع التعدد، هذا لا شك ولا ريب فيه، والعلماء المنصفون الآن من غير المسلمين يقولون، لأنه في عندنا في العالم العلماء المتخصصون في علم الاجتماع، إحصائيات وجود الرجال، إحصائيات النساء، إحصائيات الأسر، إحصائيات التفلت، إحصائيات الشذوذ، إحصائيات الدعارة أعزكم الله إلى غير ذلك. فالأصل أن المجتمعات وعلماء الاجتماع بده يحطوا حلول لهذه الاجتماعات، من الحلول التي اقتنعوا أنها حلول عظيمة هي موضوع التعدد. لكن بالمقابل بنفس الوقت ربنا جل جلاله، وهذه مسألة مهمة، لم يجبر امرأة على ذلك، على قبول ذلك، على قبول ذلك لنفسها يعني. قبول ذلك أنه أمر من أوامر الله، تكلمنا عنه الأسبوع الماضي المرة الماضية، قلنا كره أمر من أوامر الله قد يخرج من الإسلام، كره أمر. يعني هنالك فرق بين أن تقول الصلاة واجبة علي لكن لا أستطيع أن أفعلها، وبين أن تقول الصلاة غير واجبة علي. الذي يقول الصلاة غير واجبة علي وبين له الدليل يخرج من الإسلام. وهناك فرق بين امرأة تقول التعدد ليس من الدين وبين لها الدليل، هذه قد تخرج من الإسلام، وبين امرأة تقول التعدد من الدين لكن أنا لا أستطيع أن أقبله. هذا فرق كبير بين الأولى والثانية. ففي صحيح مسلم وأظن في البخاري وغيره أن امرأة ثابت بن قيس من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إني لا أعيب على ثابت شيئا في خلق أو دين، يعني أنا هذا الرجل صاحب دين وصاحب خلق لكني أكره الكفر بالإسلام، يعني إذا بتظلني معه ما فيني أتحمل، ممكن أعمل معاصي. طيب إيش بدك؟ فقالت أريد أن يعني أتركه، ما أقدر أتحمل. فقال عليه الصلاة والسلام تردين عليه حديقته، يعني أعطاك هو المهر حديقة؟ فقالت نعم أرد عليه حديقته. فقال صلى الله عليه وسلم لثابت بن قيس خذ الحديقة وطلقها. وهذا أدرجه العلماء تحت باب اسمه باب الخلع، باب الخلع. ما هو باب الخلع؟ أن ترد المرأة مهرها لزوجها ثم تطلب الطلاق فيطلقها فيعد ذلك خلعا. هل يعتبر الخلع طلاق بغير طلاق؟ دي مسألة فقهية لا تأصيل فقهي في يبين في موضوع آخر. لكن الشاهد من الموضوع حتى لا يأخذ كثيرا من وقتنا أن الإسلام لم يجبر المرأة على أن تجبر نفسها على هذا الأمر، يجوز لها أن تقول أنا لا أستطيع. طيب هل هذا هو الأفضل؟ طبعا لا، لأن هذا من الأمور التي ابتلى الله جل جلاله بها النساء، كما أن الله تعالى ابتلى الرجال بصلاة الفجر في جماعة وبأن ينزلوا للجهاد ولميادين الجهاد، ولم يبتل النساء بنفس الأمر، خص الرجال بأمور وخص النساء بأمور، فجعل الرضا والصبر على هذا النوع من البلاء هو من أعظم مقامات الإسلام، والمرء يؤجر على قدر صبره على المجاهدة. طيب لما هذا؟ بيجي البعض بده هيك يطرح أسئلة، يلا إذا كان عم بيسأل من ما بالاستفهام ماشي، بس أنا إذا بده يتفلسف فيدير باله عم يتفلسف على الإسلام أو عم تتفلسف فيه على الإسلام. طيب ليش هذا بيجوز بس للرجال مش للنساء؟ طيب ماشي، طب المرأة بتقبل؟ هي بتقول له طب أنت بتقبل إنه أتزوج أنا ثلاثة معك؟ أولا نقول لست أنا إله ولست أنت إله، أنا عبد وأنت أمة. خلينا أول شيء نرجع للمسألة بأساسها، أنت أمة ولا مش أمة لله؟ أنا عبد ولا مش عبد لله؟ المشرع هو الله، ترضين بحكمه أم لا ترضين بحكمه؟ ألا يعلم من خلق؟ هو الذي شرع هكذا، لست أنا. مش عم تقول لي أنت بترضى، يعني أنت شرعت هيك طب بترضى بالمقابل؟ أنا ما شرعت أصلا، أنا عبد له رضيت بشريعته. بيّن هذا ووضح هذا وهو حكيم عليم خبير. الأمر الثاني، العلماء الطب الآن، علماء البيولوجيا من غير المسلمين يقولون أن جسد المرأة جسديا بيولوجيا لا تستطيع أن تعيش مع أربعة لكثير من الأسباب. واحدة منها، تخيل أن ماء الرجل يختلط في رحم المرأة من أكثر من رجل، هذا طبيا لا يمكن أن يكون، يسبب لأمراض كثيرة مميتة للمرأة. وكذلك البدن، حتى العلماء المتخصصين في علم النفس يقولون أن المرأة بالفطرة والجبلة التي خلقها الله جل جلاله فيها لا يمكنها أن تقسم العاطفة لأكثر من رجل، فهي بعاطفتها تكون لرجل واحد بعكس الرجل، لأن الرجل خلقه الله جل جلاله بهذه الفطرة. طيب عملك يا شيخ، مدامك هيك بجيب لك آية من القرآن الكريم، آية حافظينه النسوان، انتبه حافظينه. شو الآية يا حج؟ تفضلي. قال الله تعالى، بسم الله الرحمن الرحيم، ما شاء الله، ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، ردها علي إن استطعت. شوف لشوف، رد لها الآية إذا فيك شيء. جابتني بالمقتل. هل شو ردها؟ شو كيف لن تستطيعوا أن تعدلوا؟ والله تعالى قال مثنى وثلاث ورباع، فإن لم تستطيع فإن لم تعدلوا. شايف كيف يا شيخ؟ جبت لك إياها، بكلت لك إياها، ردها سفيك. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حبه لعائشة رضي الله تعالى عنها، قال صلى الله عليه وسلم: اللهم إن هذا قسمي فيما أملك، فلا تؤاخذني فيما لا أملك. قال العلماء: النساء كالأطفال، هل تحب كل أولادك بنفس الحب؟ لا، تحبهم جميعا، لكن تقول للأب، خاصة من كبر أولاده وعاش معهم ورأى منهم ما رأى، أي أب الآن، أي أب كبير تجاوز أولاده عمر سن البلوغ وكبروا في السن، لو جلست معه يقول لك: حقيقة أنا أحب هذا الولد أكثر من غيري، لا أصرح بهذا أمام إخوته لكني أميزه عن إخوتي. صح؟ موجود ولا مش موجود؟ عم نحكي خرافات ولا واقع؟ كثير، لسبب معين، لخدمة معينة، لأمر معين يرجع إلى كل أسرة، والشرع ما لامه في ذلك، أمر طبيعي. عليك أن لا تظلم الأولاد، لكن الميل قد يكون لولد أكثر من آخر، وقد يكون لبنت أكثر من أخرى. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان قلبه يميل لعائشة أكثر من غيرها، فقال الله تعالى: ولن تستطيعوا أن تعدلوا، أي بميل القلب، لكن العدل بالنسبة للمبيت وللطعام وللشراب وللمال فهذا واجب من الواجبات، بل أقول أكثر من ذلك لمن يسأل: وهل يوجد شرط لصحة الزواج أو لصحة التعدد؟ طبعاً، الذي يندفع للزواج الثاني أو الثالث أو الرابع، الذي يندفع للتعدد بغير تعلم أحكام الزواج هذا آثم، والذي يندفع للزواج بغير إدراك أن البيت الأول حصانته وحفاظته واجبة فهذا آثم، والذي يقوم بفعل يسبب خراب بيته الأول ودمار بيته الأول فهذا آثم. فلا نفتح الباب على مصراعيه، هذا باب موجود في الإسلام، لا ينبغي بعاطفة أن يغلق، ولا ينبغي بعاطفة أن يفتح على مصراعيه بغير ضوابط ولا حدود. ففي شرعنا ضوابط وفي شرعنا حدود، فينبغي أن تسأل وتستخير وتستشير وتتعلم الأحكام الشرعية، وتعلم أنك تحفظ بيتك الأول، وحفاظة البيت الأول من الزوجة والأولاد والبنات واجب شرعي عليك. فكم من رجل تزوج وأضاع أولاده، ضاع عندهم الدين من أجل شهوة أو غير ذلك، وبالمقابل هذا ليس الإطلاق، كم من إنسان تزوج واستطاع أن يحفظ بيته الأول. إذن الموضوع ليس على مصراعيه، وليس بغير علم ولا ضوابط ولا فتوى، وأردنا أن نبين هذه الأمور لأنه قل ما نستطيع أن نبينها، فاستطعنا الآن أن نفصل في المسألة بقدر المستطاع، ونسأل الله تعالى أن يحفظنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. نعود إلى حبيبنا علي، صهر الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن نتكلم في سلسلته المباركة الفتوحات. علينا أيها الحبة في الله رضي الله تعالى عنه، كان له مواقف عظيمة مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. وقبل أن نبدأ بسيرته المتعلقة بحياته وخلافته، لأنه إحنا بس ختمنا سلسلة عثمان، ختمناها عند استشهاده، وتكلمنا أننا في هذه السلسلة سنتكلم عن استلام علي للخلافة رضي الله تعالى عنه، وكيف استطاع أن يواجه الفتن التي بدأت مع الخوارج الذين قتلوا عثمان. لكن هذا من باب التمهيد المهم والمطلوب الذي يوصلنا إلى ما نريده في هذه السلسلة المباركة بإذن الله تعالى. دعونا نقف ونمر بسرعة مع علي رضي الله تعالى عنه، بما أن السلسلة عن الفتوحات، مع علي رضي الله تعالى عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوات والفتوحات. علي رضي الله تعالى عنه والصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين تميز كل واحد منهم بميزة خاصة. فعلي رضي الله تعالى عنه ميزته طبعه أنه كان مقدام، أنه كان جريء، أنه كان بطل، أنه كان في الصفوف الأولى، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسله دائما للمواقف الشديدة، أنه رضي الله تعالى عنه كان إن صح التعبير ميت القلب، ما في خوف، عنده جرأة ظاهرة معلومة. وأعظم دليل على هذا موقفه في رحلة الهجرة النبوية المباركة. أين كان علي؟ فراش النبي عليه السلام. تعلم ما معنى فراش النبي؟ يعني 99.9% من الميت، لأنهم أحاطوا بالبيت وأرادوا قتله، وعلم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وعلم علي بذلك، وهو قد غطى نفسه، ودنيا ليل، لا في إضاءة ولا في كهرباء بالليل، فبالغالب سيظنون أنه النبي ويقتلونه، لكنه ما تردد ولا تلكأ ولا راجع نفسه ولا قال يا رسول الله طب ممكن يتشاور في حد تاني، ممكن يتشاور احنا وياك فيه، ممكن واحد تاني من الصحابة ياخذ المهمة. أبدا، مستعد وبكل فرح أن النبي صلى الله عليه وسلم خلفني مكانه في الفراش. وفي معركة بدر، في المعركة الأولى التي واجه فيها الحق والباطل التي سميت بالفرقان، المعركة الأولى في الإسلام بين المسلمين والمشركين، خرج المشركون يتبخترون ويتفاخرون، وكل ظنهم أنه من محمد صلى الله عليه وسلم ومن هؤلاء الذين معه 300 رجل، ما معهم إلا كم سيف، ما معهم إلا كم فرس، ونحن جايين من مكة بألف مدججين بسلاح. فخرج كبارهم، خرج عتبة وخرج شيبة، عتبة بن ربيعة وأخوه شيبة بن ربيعة وابن عتبة الوليد بن عتبة، هول سادات القوم كانوا بمكة الكبار يعني. فصاروا ينادوا يا محمد بعث لنا ثلاثة لنفرجيك نحن مين، بعث لنا ثلاثة. هذه كانت عادات الناس قبل المعركة، قبل القتال، يخرجون فيتبارزون، فإذا انتصروا فهذا يؤدي إلى هزيمة نفسية في الجيش الآخر. فخرج الكبار الثلاثة فقالوا يا محمد بعث لنا من عندك صلى الله عليه وسلم. فأخرج النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة من شباب الأنصار. عندما اقتربوا فنظر عتبة وشيبة قال ما أنتم، ما أنت، ما بنعرفكم، أنتم مين؟ فعرفوا عن أنفسهم شباب ومن الأنصار. قالوا يا محمد لا نقبل بهؤلاء، هذا بالنسبة لنا تصغير. شو تصغير؟ بعد لنا شباب؟ لا، بدنا نحن رجال وكبار. وقال له أرسل لنا من نعرفه من أقوامنا، بديش حدا من الأنصار، ابعث لي حدا من مكة بدي أعرفهم من هني ويكونوا كبار ورجال. مين بعث النبي عليه الصلاة والسلام؟ فقال قم يا علي، قم هو اللي بده روس كبير، قم يا علي، قم يا علي. ثم قال قم يا حمزة، قم يا حمزة رضي الله عنهما. ثم قال قم يا عبيدة بن الحارث، وهؤلاء من سادات مكة كذلك، من كبار مكة، لكن علي كان أصغرهم، بس هو معروف عند أهل مكة، معروف من الكبار. فقام علي رضي الله تعالى عنه لأنه شاب ذهب عند الشباب، وأشبهم كان ابن عتبة اللي هو الوليد، الوليد بن عتبة. ثم ذهب حمزة رضي الله تعالى عنه إلى شيبة أخو عتبة، ثم ذهب عبيدة إلى عتبة. ثم بدأت المعركة. بمجرد ما بدأ المعركة مباشرة علي رضي الله عنه قتل الوليد مباشرة من أول ضربة، يعني ما ضايم معه غلو يعني، بس مباشرة سقط في الأرض. كبر المسلمون، بتكبير المسلمين دخل الرعب إلى قلوب هؤلاء المشركين عموما، وهؤلاء المبارزون احنا ظاهرين ومكبرين راسنا ولا وبدناش من الأنصار وبعث لنا ناس من عندنا ويكونوا كبار. فإذا يلحق بعلي حمزة رضي الله تعالى عنه فيقتل شيبة أخو عتبة، ثم يبقى عبيدة ويبقى عتبة، فيضربه ضربة ويضربه الثاني ضربة فيسقطان على الأرض، فيذهب علي وحمزة فيجهزان على عتبة، ثم يأخذان عبيدة إلى الجيش ويكبرون جميعا. وكان بهذا سبحان الله لعلي رضي الله تعالى عنه كما قال أهل السير، لعلي رضي الله تعالى عنه السبب بعد توفيق الله جل جلاله بدب الذعر والخوف والرعب في قلوب المشركين في أول معركة شهدها التاريخ بين الحق والباطل في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. وفي معركة أحد خرج حامل لواء المشركين طلحة بن عثمان، وصار ينادي كذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم هل من مبارز يخرج لنا؟ فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم عليا، والذي يراجع الآن الغزوات يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستخدم علي في هذه المبارزات. النبي عليه الصلاة والسلام يا إخواني الصحابة عندهم قسمين لمهام، في واحد بيعطوا مهم معين بيعرف، هذا بموضوع العلم، هذا بموضوع المال، هذا بموضوع الإفتاء، هذا بموضوع حل المشاكل، هذا بموضوع القتال، علي لمعارك القتال. فقدمه فبدأ بالقتال فأوقعه أرض، أراد أن يجز عليه، عندما وقع في الأرض انكشفت عورته. فقال طلحة لعلي رضي الله عنه يا علي أنشدك الله والرحم. فكان علي رضي الله تعالى عنه يجمع مع قوته بالحياء، فكان حيي. قال فاستحييت منه فتركته وعد، وقع الأرض بس بده ضرب وحدي، انت بوحد تاني معركة جاي قريش بقدها وقديدها بكل ما معها من قوة وعتاد، ضربه وقتله يدخل الرعب في قلوب المشركين، لكن بس قال له معركة ولو قتله ما لامه أحد يعني. فقال له يا علي، صار تحت الأرض وزد السيف بس خلاص بينزل بروح. قال يا علي أنشدك الله والرحم، في بيني وبين القرابة وأنشدك الله إلا تركتني. فعاد فقال صلى الله عليه وسلم يا علي لما تركته بالأرض وليش ما أكملت؟ فقال يا رسول الله، قال أنشدك الله والرحم فاستحييت منه فتركته. فسكت النبي عليه الصلاة والسلام. سكوت النبي عليه الصلاة والسلام إيش يعني؟ قرار، خلاص أقره يعني فعلك أنا راض عنه. ثم بدأت المعركة، وكلنا نعلم ماذا حصل في غزوة أحد عندما نزل الرماة عن الجبل ونادى الناس ونادى الشيطان بالناس أن مات محمد صلى الله عليه وسلم. فسمع علي رضي الله تعالى عنه هذا الأمر، فما قال أخ أكمل هلأ ومات محمد حتروح علي، أخرج جفن سيفه وكسره، قال أين تذهبون؟ قوموا فموتوا على ما مات علي. ثم بدأ يقاتل ويقاتل ويقاتل حتى علم أنه غدر برسول الله صلى الله عليه وسلم ووقع في حفرة، فذهب إليه وأخرجه من الحفرة، وكان صلى الله عليه وسلم قد دخل الحديد في وجنتيه وكسرت رباعيته، فأخذه رضي الله تعالى عنه وصار يطببه مع زوجته وابنته فاطمة رضي الله تعالى عنها. ثم أرسله النبي صلى الله عليه وسلم بعدما هدأ القتال حتى يرى هل ذهب المشركون إلى المدينة ليغيروا على المدينة حتى يحق بهم، أم ذهبوا بطريق مكة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يؤمن على علي رضي الله تعالى عنه. وفي الخندق في الأحزاب جعل النبي صلى الله عليه وسلم خندقا من جل جوانب المدينة، وبقي جانب اتفق فيه مع اليهود وجانب الجبل، فجانب الخندق ما يستطيع المشركون أن يقطعوا هذا الخندق، لكن استطاع المشركون أن يجدوا فجوة في الخندق يستطيع أن يدخلوا منها إلى المدينة. فقام كبير القوم من المشركين واسمه عمرو بن عبد ود وأراد أن يقطع الخندق، فأرسل له النبي صلى الله عليه وسلم علي. أرسل علي رسول الله وين أول شيء؟ ببدر. وأرسل وين؟ بأحد. وأرسل وين؟ بالخندق. فعندما رأى عمرو بن عبد ود علي رضي الله عنه فقال يا علي والله ما أحب أن أقتلك، في واحد تاني بيجي غيرك، أنت ما تقفش بوجي. شو بقول له سيدنا علي؟ قال لكن يا عمرو وأنا أحب أن أقتلك، لا تفضل عندي أنا حاب أقتلك، لأنه شايفه صغير عمرو بن عبد ود معروف من العرب، ما أحب أن أقاتلك ولا أقتلك. قال علي لكن أنا أحب أن أقتلك. فما إن قفز عن الخندق ووصل إليه حتى قتله علي رضي الله عنه، وبقتله ما استطاع أحد أن يجاوز الخندق. في صلح الحديبية كاتب الحبيب صلى الله عليه وسلم، كاتب الصلح هو علي، لأن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يكتب بيده. والقصة معروفة، عندما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل إلى مكة فرده أهل مكة، وجاء محرما ليلبس ثياب الإحرام، وقطع ثياب الإحرام، قطع المسافة بين المدينة ومكة على الإبل وعلى الغنم وعلى البقر، لا بالترين يا شباب ولا بشو يا ولا بالباص، لا بالباص ولا بالترين، 500 كيلو متر تحت الشمس، الشباب ينزلوا بالاستراحة ربع ساعة شيخ على السريع بدنا نطلع ضو المكيف ربع ساعة فيتين على مطعم ياكلوا ويكملوا الطريق 500 كيلو. المهم باختصار حتى لا يأخذنا الوقت، ردوهم أهل مكة، ما عجبهم الصحابة، يا رسول الله كيف سيدنا عمر يا رسول الله علسنا على الحق هم على الباطل، بلى طب ليش نعطي الدنيا في ديننا، ليه نعطي الدنيا في ديننا؟ سيدنا أبو بكر هدى قال له يا عمر هو رسول الله وليس يعصيه، إلزم غرزه خلاص أنت بس اسمع وأطيع. المهم هنا عم يكتب بالصلح، مين اللي كان عم يكتب؟ سيدنا علي. فكتب بسم الله، فقال اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا ما من بسم الله الرحمن الرحيم، نحن نعرف باسمك اللهم، هذه بسم الله الرحمن الرحيم ما مش موجودة عندنا. فقال أمحوها يا علي. قالوا ماشي محاها، كتب بسمك اللهم. ثم كتب اكتب هذا ما تعاهد أو تعاقد عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا من رسول الله؟ نحن نعرفك محمد بن عبد الله، ولو كنا نؤمن أنك رسول الله لما رددناك عن البيت، أمحها. فقال له طيب تكرم أمحها يا علي. قال والله لا أمحها يا رسول الله، مش عصيان لأمرك، بس والله إنك لرسول الله. والعم بكبر رسول كثير، بكفر الدون عن البيت نرجع على المدينة، والله مش محيها يا رسول الله. لك أمحها يا علي، خلينا نكمل هالصلح، مقصد الدعوة عندي أهم، أنا بدي أعمل صلح حتى تنتشر الجماعات في كل العالم، ندخل الناس في الإسلام. فوجد النبي عليه الصلاة والسلام حرقة علي وحب علي وغيرة علي، فقال دلني عليها يا علي، فدلها عليه فمحاها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي خيبر عندما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرسل الصحابة إلى خيبر، قال في ليلة المعركة قبيل المعركة في الليل: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فبات الناس يدوكون ليلتهم ولا حد عرف ينام. ليه؟ مين؟ أقولك محقول أنا بكرة أخذ الراية؟ محقول أنا؟ محقول كل واحد صار يقول شو هالشهادة؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا الرجل اللي بكرة بدي يأخذ الراية يحب الله ورسوله، يعني هو بحب الله والنبي بشهادة النبي عليه الصلاة والسلام، ويحبه الله. الله أكبر، رسول الله عم بقول في واحد بيناتكم بكرة بدي سلم الراية يحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. كل الناس دي ناطرين. تاني يوم اجتمعوا الصحابة في المسجد عم بيجهزوا حالهم للجهاد، مين بده ياخذ الراي؟ فصار حبيبي صلى الله عليه وسلم يطلع بها الصحابه، كل واحد هيك علي راسه، انا اعطيني انا الراي. مع الصحابي ما بيحبوا الاماره. يقول سيدنا عمر: ما تمنيت الاماره الا يومئذ، ولا بحياتي قلت ان شاء الله يعطني امير الا هاليوم. في شهاده، لانه اذا باخذ الامر الاماره انا في شهاده انه الله بيحبك والنبي بيحبك صلى الله عليه وسلم. فنظر ولا حدا اخذها. فقال صلى الله عليه وسلم: أين علي؟ قالوا: يا رسول الله يشكو رمدا في عيني، يعني هيك في عنده بعيونه زي بنسميه نحن حاسيت الربيع. بالربيع في ناس بتصير بتحك عيونه كتير ما بيقدر يتحمل، ده قاعد بالبيت من غبار الربيع. فقالوا: يا رسول الله يشكو رمدا في عينيه. فقال صلى الله عليه وسلم: ادعوه لي. نادوا، فجيء بعلي رضي الله تعالى عنه، فاقترب منه صلى الله عليه وسلم ثم تفل بعينيه، تفل بريقه الشريف صلى الله عليه وسلم، فتفل في الأولى وتفل في الثانية، ثم مسح الأولى ومسح الثانية ودعا له بالشفاء. فيقول علي رضي الله تعالى عنه: فوالله عدت كأن لم يكن بي شيء. ما هو لكنه في شيء، صار يرى بهما أكثر مما كان يرى بهما. عين قتادة لا ننساها في المعركة، عندما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقد وقعت عينه من القتال والمعركة، فردها رضي الله تعالى عنه بعد دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له وأنتفل بعينه ومسح عليها، فيقول: والله صرت أرى بها أكثر من الثانية، وتمنيت أن تصاب عين الثانية بما أصيبت به عين الأولى. هذا نور النبي عليه الصلاة والسلام. عندما مر في المعركة جاءوا إليه قالوا: يا رسول الله ما عندنا إلا مي قليلة. قال: ما بس ترجبوا لي المي، بس جابوا المي، بس حط إيده بالمي، ما استطاعت الماء أن تتحمل نور النبي عليه الصلاة والسلام، فصار الماء يغلي ويفور حتى ملأوا قدورهم وأوعياتهم وشربوا وارتووا وسقه ولم يتركوا شيئا إلا ملأوه، خلصوا أم يد النبي عليه الصلاة والسلام. حديث صحيح، حديث صحيحة. وضع الحصى في يده، ما استطاع الحصى يتحمل، ما استطاع الحصى يتحمل، فصار يسبح في يده صلى الله عليه وسلم. وقف على أحد، إن شاء الله جميعا ربنا يكرمكم تطلعوا على أحد. ما استطاع أحد، سألوا الشباب اللي راحوا: إيش أحد؟ إيش أحد يا شيخ أسامة؟ شو أحد؟ أحد وما أدراك ما أحد؟ أحد طول بعرض بعمق بارتفاع، أحد مش تل صغيري. ما استطاع أحد يتحمل جمال النبي عليه الصلاة والسلام ولا نور النبي عليه الصلاة والسلام، فصار يرجف. فضرب صلى الله عليه وسلم بقدمه وقال: أثبت أثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدا. ثم في تبوك ترك النبي صلى الله عليه وسلم عليا في المدينة، في آخر معارك النبي عليه الصلاة والسلام، قبلها في حنين هو الذي وقف، كان من القلة الذين وقفوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام القصة معروفة، عندما قالوا لن نغلب اليوم من قلة، وقال الله تعالى: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت. فكان من القلة الذين ثبتوا مع النبي عليه الصلاة والسلام. يا رب ثبتنا يا رب، نحن نحتاج يا أخواني الآن إلى شباب يثبتون عند المحن عند الشدائد تجده ثابت. في الروايات تقول لم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا عشرة بحنين، واحد منهم سيدنا علي رضي الله عنه. بصيب الأمة فترات نكبات، بصيب الأمة فترات تضعف فيها الناس، ما تكون من اللي بيضعف وبيضعف الناس، تكون من الذين يثبتون وإن كانوا قلة كعلي رضي الله تعالى عنه. في تبوك قال له النبي عليه الصلاة والسلام الكل خارج بتضلك أنت في المدينة. فصار المنافقون يتكلمون ما ترك علي إلا لأنه لا يحبه. فأرسل علي رضي الله عنه رسالة إلى الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله تخلفني مع النساء والصبيان؟ بتأخذ الرجال معك وأنا بتخليني مع النسوان والأولاد؟ فقال صلى الله عليه وسلم يا علي أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ سيدنا هارون خلف سيدنا موسى على قومه عندما ذهب إلى ربه 40 يوما، فأنا تركتك لأنك أنت مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي. فكان رضي الله تعالى عنه مصاحبا للنبي صلى الله عليه وسلم في كل المعارك في كل الغزوات، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقدمه. الآن السؤال يا أحبة في الله، بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم هل فعلا اعتزل علي رضي الله تعالى عنه أبا بكر؟ هل فعلا لم يكن علي رضي الله تعالى عنه مع أبي بكر؟ هل فعلا لم يرضى علي رضي الله تعالى عنه بخلافة أبي بكر فاعتزله ولم يكن معه في المعارك وفي المواقف؟ وكذلك عمر وكذلك عثمان، هذا ما سنبينه إن مد الله تعالى في أعمالنا الأسبوع القادم إن شاء الله عز وجل. صلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.